لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني، وما تركت استلامهما منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما في شدة ولا رخاء. رواه مسلم. وقال: ولا يستلم الركن العراقي ولا الشامي، يعني الركنان يسميان الركنان الشاميان والعراقيان، ويسمى أحدهما الشامي والآخر العراقي. لا يستلمان لما؟ لأنهما لم يكونا على قواعد إبراهيم. وتقدم لنا أن معاوية رضي الله عنه حج واستلم الأركان الأربعة، وكان الصحابة رضي الله عنهم ينكر بعضهم على بعض ولا يتركون الإنكار من أجل أنه كبير أو صغير أو أمير أو مأمور أو شريف أو وضيع. من كان عنده من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها. فقال: ما هذا يا معاوية؟ معاوية خليفة أمير المؤمنين. قال: ما هذا يا معاوية؟ يعني لما تستلم الأركان الأربعة؟ قال معاوية: ليس في البيت شيء مهجور، يعني ما نهجر ركنا من أركان البيت. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حق أن تتبع، فليست المسألة اجتهاد أو تعظيم للبيت من تلقاء أنفسنا، وإنما سنة نأخذ بها. قال معاوية رضي الله عنه: صدقت. فجاء مع ابن عباس ووافق عليه. فلا يستلم الركنان الشاميان وهما اللذان يليان الحجر، لأنهما ليس على قواعد إبراهيم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلمهما. فلو استلمهما استلمناهما، لكن لما لم يستلمهما عليه الصلاة والسلام توقفنا عند توقفه عليه الصلاة والسلام. وكان ابن عمر رضي الله عنه يستلم الحجر والركن اليماني، أما الحجر فهو له التقبيل والاستلام والإشارة، وأما الركن اليماني فالاستلام، والاستلام أن يضع يده عليه، ما يلزم أن يمسح هكذا كما يفعل بعض الناس، أنه يظن أنه لازم يأتي بها من أعلى. إذا استلم هكذا وضع يده عليه، فالركن اليماني يستلم ولا يقبل لأنه ما ورد، ولا يشار إليه لأنه ما ورد، ولا تقبل اليد بعد الاستلام، وإنما يستلم باليد اليمين فقط. فإذا لم يتيسر الاستلام فلا يشير إليه لأنه لم يرد. وقال: ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم استلم الركنين اللذين يليان الحجر إلا لأن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم عليه السلام. متفق عليه. نعم. ولا طاف الناس من وراء الحجر إلا لذلك. ما طاف الناس من وراء الحجر إلا لأن الحجر من الكعبة. نعم. كلما حاذ الحجر كبر ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لما روى عبد الله بن السائب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ما بين ركن بني ما بين ركني ركن بني جمح والركن الأسود ما بين ركن بني جمح والركن الأسود. رواه أبو داود. ويقول في بقية الطواف: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بما أحب. ويلاحظ: وكلما حاذ الحجر الأسود كبر. عند البدء ماذا قلنا؟ يقول بسم الله والله أكبر. وعند الأشواط الأخر يكبر فقط، يكبر عند محاذاة الحجر الأسود ولا يقول بسم الله والله أكبر إلا في الأولى عند البدء، يقول بسم الله والله أكبر، وخاصة إذا استلم الركن أو قبله أو استلمه بشيء ما. ويستحب أن يقول بين الركنين، يعني بين الركن اليماني والحجر الأسود، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك. ويطوف ويقول في بقية الطواف يدعو بما أحد، إن أتى بقولها اللهم اجعله حجا مبرورا هذا في الحج، وأما في العمرة فلا يناسب أن يقول اللهم اجعله حجا مبرورا، أو الطواف العادي في غير الحج اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وأنت العز الأكرم، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في طوافه ويدعو بما أحب، يعني يأتي بما أحب من الدعاء، يدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، أو يكثر من ذكر الله جل وعلا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قرأ القرآن فلا بأس لأنه ذكر. نعم. ويستحب أن يذنو من البيت لأنه المقصود، فإن كان يمكنه الرمل بعيدا ولا يمكنه قريبا فالبعد أولى، لأنه يأتي بالسنة المهمة. ويستحب أن يدنو من البيت، يعني دنوه من البيت أفضل، إلا إذا كان لا يستطيع أن يرمل في دنوه من البيت ويستطيع أن يرمل إذا أبعد، فنقول أبعد وارمل أفضل، لأنه يأتي بالسنة في مكانها وفي وقتها. أما سائر الطواف فكل ما قرب من البيت فهو أعظم أفضل وأطيب. نعم. ولا بأس بقراءة القرآن في الطواف لأنه صلاة، والصلاة محل القرآن. ولا بأس أن يقرأ القرآن، يعني إذا قرأ حفظا أو من المصحف أو نحو ذلك فلا بأس أن يقرأ القرآن، لأن القرآن أفضل الذكر. نعم. ويجوز الشرب في الطواف لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب في الطواف، رواه ابن المنذر. الطواف بالبيت صلاة، ومن المعلوم أن المصلي فرضا لا يشرب ولا يأكل، وله أن يشرب في الصلاة النافلة لأن مطلوب فيها الإطالة، فلو شرب في صلاته في قيام الليل مثلا لا بأس عليه. وهنا في الطواف لا بأس أن يشرب حتى وإن كان الطواف فرضا. نعم. ويستحب أن يدع الحديث كله إلا ذكر الله أو قراءة القرآن أو دعاء أو أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباحكم فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير، رواه الترمذي. ويستحب أن يدع الحديث، يعني لا يجعل المطاف متحدثا له هو وصاحبه، يتحدثان في أمورهما، يسأل بعضهما بعضا أسئلة كثيرة، إن قابل من أراد أن يسلم عليه يسلم عليه لا بأس، لكن لا يكثر الكلام معه لأنه مشغول بما هو فيه، إلا كلام فيه مصلحة فلا بأس بذلك. رأيت إنسان يخطئ في طوافه أرشدته ونحو ذلك، أو أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر أو نحو ذلك، هذا من الخير لأنه طاعة وعبادة لله جل وعلا. وأما سائر الكلام فلا ينبغي، بل يشتغل بذكر الله جل وعلا والدعاء والثناء على الله جل وعلا والتسبيح والتكبير والتحميد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقول السائلة: هل يصح للمرأة أن تطبخ الطعام وهي عليها الجنابة؟ والجواب: نعم، لا بأس عليها في ذلك. وهل يجوز للجدة أن ترضع حفيدتها؟ نعم ترضعها، لكن لا تخفي ذلك، لأنها تكون عمة لأولاد الجدة من البنين، وخالة لأولاد الجدة من البنات. ماذا يفعلون أهل المتوفى الذي لم يصم شهرين متتاليين في قتل الخطأ؟ إذا تمكنوا من عتق الرقبة فهذا هو الواجب، إذا خلف مال فيجب عليهم أن يسعوا في عتق الرقبة، وإذا لم يخلف مال فلا يجب عليهم إلا تبرعا منهم إن تمكنوا من هذا. وأما الصيام عنه فلم أحفظ أنه ورد في هذا. إذا لم يكن يصلي فماذا يفعل أهل المتوفى؟ هل يصومون عنه؟ لا، إذا كان لا يصلي والعياذ بالله فهذا لا يصام عنه. عند الوداع يقول: هل أصلي الظهر وأطوف أو أطوف للوداع قبل صلاة الظهر؟ لا حرج عليك في هذا ولا هذا، إن طفت قبل صلاة الظهر أو أخرت الطواف بعد صلاة الظهر وخرجت فلا بأس عليك في كلا الأمرين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.